دروس في العقيدة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى. دروس في العقيدة دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. دروس في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات دروس في العقيدة الإسلامية. في مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، فأهلا ومرحبا بكم يا شيخ صالح. حياكم الله وبارك الله فيكم. حياكم الله شيخ صالح. في الحلقة الماضية تحدثنا حديثا مهما حول صلة المعتقد بالأقوال والأعمال، كان الحديث مهما جدا. في هذه الحلقة أيضا نريد السير على منوار تلك الحلقة، نرغب شيخ صالح بيان أصول وأسس المعتقد السليم للإخوة المستمعين، أصول وأسس هذا المعتقد إذا تكرمتم يا شيخ، وصلتها أيضا بالأعمال إن سمحتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا السؤال في الحقيقة بلا شك ولا ريب مهم جدا، بارك الله فيك وفتح الله على الجميع. الأسس الأصول للمعتقد الصحيح جاءت ولله الحمد في القرآن والسنة، والنصوص متضافرة بذلك وواضحة، ولكن أيقظ الله علماء أهل السنة والجماعة فاختصروها وأوجزوها وأبرزوها. نعم. وأبرزوها للمسلمين. نعم. فمنها أن يعرف الإنسان المعرفة الحقيقية بأن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، الذي قدر على خلقنا وقدر على رزقنا ما تركنا سدى، بل أرسل إلينا رسل وبين سبحانه وتعالى في محكم كتابه على لسان نبيه أن من أطاع هؤلاء الرسل فهو في الجنة ومن عصاهم فهو في النار، فهو في النار كما في الحديث من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، ومن عصاني فقد أبى. فهذا أساس عظيم، وجه كونه أساس لأن الإنسان الصحيح في العقل والذهن والفكر يراجع من الذي قدر على هذا الإيجاد العظيم، وإذا عرف أنه هو الله راجع نفسه. فهل لمن أوجدك أليس له حق بأن تعمل من أجله وأن تقول من أجله؟ فهذا أساس ليس بالأمر السهل. فإذا غفل عن هذا وظن ولم يقم بحق الله سبحانه وتعالى أصبح معتقده كأن الله خلقه وتركه سدى وتركه هملا. نعم. يحسب الإنسان ويتركه سدى؟ لا، المعتقد الصحيح لمن عرف بأن الله هو الذي خلقه أن يعتمد ويجزم ويصح معتقده بأنه مطلوب منه عمل نحو خالقه ورازقه والمنعم عليه بجميع أنواع صنوف النعم التي لا تعد ولا تحصى. هذا أصل. الله أكبر. نعم. ولعل هذا الأصل اتضح ولو قليلا بصلته بالأعمال. نعم، أن يدرك المسلم أن هذا الخالق سبحانه وتعالى يستحق هذه العبادة، يستحق امتثال ما أمر به. نعم. واجتناب ما نهى عنه. نعم. لأنه خلقك، وهذا ولله المثل الأعلى، كما يحصل للإنسان الموظف مع رئيسه مع رئيسه. نعم. فإذا كان الرئيس مخلوق والموظف مخلوق ومع ذلك إذا انقاد ونفذ الأوامر قبله وقربه، وإذا أخذ يلتوي ولا ينفذ أوامره لم يتحمله. نعم. لم يتحمله ولو ولا ساعة ولا يوم. نعم. لا يشاء الله. فمن باب أولى وآكد مع الخالق الرازق سبحانه وتعالى المحيي المميت الذي تؤول إليه في الآخرة. نعم. فيجازي على الأعمال إن خير فخير وإن شر فشر. وهذا الإيحاء إن سمحتم يا شيخ أيضا. نعم. في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ثم يأتي الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، فكأنها دعوة. نعم. إلى أن يمتثل هذا العبد إلى الخالق سبحانه وتعالى وإلى أوامره عز وجل. والقرآن كله مملوء بهذا. نعم. بهذا. وإنما قصدنا بذلك. نعم. التنبيه. محسن. والتوجيه. طيب. وإلا فليس هناك سورة خلت من هذا. الله أكبر. نعم. بلا شك ولا ريب. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ نعم. هذا أصل، وهو أهم أصل، أن الله سبحانه وتعالى هو الموجد. نعم. المستحق لامتثال هذه العبادة. نعم. نعم. الأصل الثاني. نعم. أن يعرف الإنسان العاقل بتأكيد حق ربه عليه، وأن حق ربه عليه أنه لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحدا. نعم. هذا أكبر حق من حقوق الله على الإنسان إذا بلغ عاقلا. عاقلا. أما لو بلغ مجنون كالبهيمة وفاقد العقل متخلف هذا للوم عليه. فإذا بلغ عاقلا فاهما كاملت حواسه وتكامل قواه فلا بد أن يعرف بأن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحدا، بمعنى أن الله فرض على الإنسان عبادات. نعم. وطاعات، فلا يصح أن يصرفها لغيره، ولا يصح أن يتركها ويتخلى عنها. فهذا أصل. فإذا جهل الإنسان هذا الأصل، بمعنى تغافل وتناسى أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد. نعم. فظن طاعة الله أنها على حد سواء، يأتي بها أو لا يأتي بها، إن اشتهى أتى بها فصلى وزكى وأطاع والديه وترك الغش والخيانة، وإن غلبت نفسه الأمارة بالسوء عليه وشيطانه تجاهل ذلك كله فعصى ربه، وظهر منه واتضح على أفعاله وأعماله. نعم. بأن الله كأنه رضي عن عمله. نعم. فالاعتقاد الصحيح أن يعرف المسلم أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحدا، كما جاء في القرآن: ولا يشرك في عبادته أحدا. وهذا نكرة في سياق النفي، لها صيغة العموم. نعم. أحدا بمعنى لا ملك مقرب ولا نبي مرسل كما كانت الجاهلية تتخذ ذلك. الكفار الذين بعثت لهم الأنبياء لم ينكرون وجود الله، وإنما أنكروا الانقياد لله. فمن ادعى أنه من أمة محمد وأنه مسلم وهو لم ينقاد لأوامر الله كان شبيها بهؤلاء الذين أرسلت لهم الرسل ودعوهم إلى عبادة الله. هم لم ينكروا وجود الله، عارفين أن الله خلقهم وأوجدهم، لكن تجاهلوا أنه لا يرضى بأنهم لا يشركون معه أحد. نعم. إن الله لا يرضى أن يشرك معه، هذا أصل وأساس. نعم. لجميع الأعمال والأقوال. بمعنى إن عن له وطال له قول غير مرضي فإنه لا يعمل، لا يأخذ به. نعم. وإن أخذ به ولا يبالي فهو تجاهل منه، وهكذا العمل. إذن واضح هذا الأساس. نعم أساس مهم جدا، واضح ربطه بالأقوال نعم والأعمال. الأصل الثالث أنه إذا عرف أن الله خلقه وعرف أنه لا يرضى يشرك معه في عبادة أحد، فوجبت عليه طاعة الله وتوحيده وتوحيده، فهذا أصل أصل صحيح. فإذا اعتقد بأنه لا تجب طاعة الله وإنما إن جاء بهذه العبادة وهذه الطاعة فهو أمر سلوكي وخلقي كما عبر به بعض من لا يعرف الحقيقة، هذا لا ينفع. فلا بد أن يعتقد بأن طاعة الله واجبة وطاعة رسوله، من أطاع الله وأطاع رسوله وحد الله لا تجوز له، لا يجوز له العدول إلى موالاة شياطين الجن أو شياطين الإنس، ولا يجوز له العدول إلى إشباع رغبته وهواه، ولا يجوز له العدول إلى موالاة من حد الله ورسوله حتى ولو كان أقرب قريب ولو كان أباه أو أمه. ولكن إذا أراد أبوه أو أمه أن يصدوه عن عبادة الله وعن حقوق الله فليقم بصلتهم في هذه الدنيا ولا يترك حقوق الله كما أرادوا. فما أعظم هذه الشريعة، الله أكبر، وما أعظم هذا المعتقد. فلهذا الشكر الوالدين جاء عام، اشكر لي ولوالديك، وجاء في الآية الأخرى التخصيص، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. فما أوضح هذه الآية لربط المعتقد في الأقوال والأفعال فعلا أو تركا فلا تطعهما. وهل معنى إذا لم يطعهما في أوامرهما في معصية الله أن ينبذهما دنيا وأن يرفع الصوت عليهما؟ لا، الآيات الأخرى تبين وتؤدب. في معصية الله احذر من طاعتهم، في معاملتهم الدنيوية لا بأس ولو كانوا كفار، وإن جاهدك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فمن عمل هذا العمل فإنه ربط عقيدته بالأقوال والأعمال، وهذه الثلاثة هي أصول الإيمان كما سيأتي إن شاء الله تعالى البحث فيها. في الحاصل أن هذه الثلاثة أسس وأصول المعتقد التي تربط الأقوال والأعمال بالاعتقاد الصحيح. ومن ثم إذا صح المعتقد وما بني عليها من قول وعمل وجد المسلم الطمأنينة والثواب في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا تطمئن القلوب بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. نعم. شكر الله لكم شيخ صالح على هذا البيان الطيب، وبارك الله فيكم وفي علمكم. أيها الإخوة المستمعون، في الختام أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله تعالى لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.